رحمكم الله. طيب إذن كل هذا في غضب النفس، لكن الغضب لله إذا انتهكت لله حرمة أغضب؟ أغضب، لأن الغضب عند ذات دليل الإيمان، الغضب عند انتهاك الحرمات دليل الإيمان، والغضب انتقاما للنفس دليل ضعف الإيمان، دليل ضعف الإيمان. لكن لو أننا نزلنا بهذا إلى الواقع المعاش، هل نرى حالنا عند الغضب؟ هل نغضب لله كما نغضب لأنفسنا؟ إن أجبنا بنعم ما أفلحنا، ما أفلحنا، لأن الغضب لله تساوى مع الغضب للنفس. لكن إن أجبنا بلا، فإما أن تكون لا تعني أنني أغضب لنفسي أكثر مما أغضب لله، وإما أن تكون لا بمعنى أنني أغضب لله أكثر مما أغضب لنفسي. إن كان الغضب للنفس أكثر من غضب الله دل هذا على سوء حال الإنسان، وإن كان الغضب لله هو الأصل والغضب للنفس يعني موجود لكنه في جانب الغضب لله قليل وضعيف دل هذا على قوة إيمان صاحبه. لذلك هل يعني معنى، هل يعني هذا أنني لا أغضب مطلقا أكون بليد؟ لا، أغضب لكن لا يخرجك الغضب عن طور الاستقامة. يعني لو غضبت للنفس أغضب. ولذلك عندنا في الشريعة في الخصام في الحج لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الهجر هذا يكون عن رضا ولا عن غضب؟ عن غضب. يبقى أنا مأذون لي في الغضب للنفس، لكن الغضب النفسي مقنن بشرع. أغضب لكن لا يخرجني غضبي عن طور الاستقامة، يعني لا أكذب، لا أفحش، لا أسب، لا أتحامق، لا أفجر. هذه الصفات لا تعتريل عند الغضب، وعند ذلك الغضب مأذون فيه. اغضب لنفسك لكن لا تبدو ولا تفحش ولا تسب ولا تفجر إلى آخره، لكن اغضب وخاصم يوما، خاصم يومين، خاصم ثلاثة. عند الثلاثة إما أن تبدأ أنت وإما أن أبدأ أنا، فأينا سبق بالبدء ظفر بالثواب، ظفر بالثواب، وأينا تأخر في البدء كانت الملامة عليه، وأينا لم يسبق أخاه بالسلام ومات مخاصما سبق أخاه إلى عذاب الله. وفي الحديث من هجر فوق ثلاث ومات دخل النار، دخل النار. الهجر الذي هو إفراز الغضب بالنفس لي أن أهجر يوما، يومين ثلاثة لا أزيد، إن زدت على الثلاثة بسبب القوة الغضبية لنفسي ومت سبقت خصمي إلى النار. لكن في الغضب بالله أغضب ويحمر وجهي، لا يصفر إنما يحمر، يحمر لأن الغضب لله ما لنفسي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غضب الصحابة يقولون كأنما فقع في وجهه بزر الرمان. طب وزر الرمان ده أصفر ولا أحمر؟ أحمر. السماعات تفيد، كان يحمر وجهه من الغضب، كانت تنتفخ ايه طيب اوداده، وكان يرتفع صوته كانه منذر جيش. لكن كان لله تعالى لنقرا ادله في غضب النبي عليه الصلاه والسلام.

وجبريل عليه السلام تأخر يوما عن الناس، تأخر مدة، فلما تأخر جاءه من بعدها فأخبره بأن الملك لا تكتب فيه صورة ولا كلب، لا تكتب فيه صورة ولا كلب، لذلك كره الستارة المصورة وبين شديد العذاب لمن يصور الصورة بالرأس. يبقى غضب لله. طيب الرواية الثانية عن أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. قال أبو مسعود: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. الحديث رسالة لطلاب العلم الذين يشتغلون بالإمامة يصلون بالناس، قد يكون حافظا ماهرا بالقراءة، صاحب صوت طيب، لكن ويطيق الإطالة، لكن هو من خلفه قد لا يطيق. يقول لما يقول له: يا عم الشيخ تعبت ظهورنا، يقول: والله نقعد محرام. هو بيقول لك في مسألة، هو يريد أن يتعبد بالعزيمة. طب إيش كلام؟ خفف شوي، خفف شوي. والحديث ده قصته في معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يستأذن أن يأتي أهله ويصلي بأهله. هو صلى الفرد مع الناس، لا رايح يصلي الايه حبة بالنسبة لنافلة، يقوم يصلي ويطول. وكان أحد الناس يذهب عنده أرض راح يسقيها، يقوم راح صلى خلف معاذ فأطال معاذ في الصلاة. في رواية أن الرجل سلم وانصرف وراح النبي قال: يا رسول الله أنا متأخر على الفجر. ليه؟ قال له: لأن فلان يعني معاذ بيصلي مطول وأنا عندي أشغال، أنا عندي أشغال. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وتغيظ وعنف في الموعظة، وعظ وعظا شديدا. شوف لما يقول: إن منكم منفرين. منفرين، نعم صحيح كلام. وأنا ممكن أقرأ السورة أنا مرتاح لأني لسه شباب، لكن غيري كل شوية يرفع رجليه يحطها، غيري أنا ما بحسش قوي بالناموس، غيري فافي الناموس بنباعه عايز يهرشها عنده علة، تمام؟ طب أنا متمكن ويعني فلاح وعندي قوة مناعة شوية، لكن التاني ما عندوش قوة مناعة، ليه ما رحموش؟ ليه ما خففش عليه؟ هو أنا مبشر ولا منفر؟ أنا ميسر ولا مشدد؟ الأصل في الشريعة التيسير. يا أخي ده عندنا قاعدة في المشقة تجلب التيسير. طب لما يبقى الناموس كتير في الشتاء والجو الصائف، الناموس طافش من الشارع الحار وجاي عند المكيف ومعشش على الأرجل، طب خلاص نقرأ قصر الصور، نقرأ قصر الصور، وبعديها بقى لما يذهب الناموس نبقى نقرأ من الطواء مرة ومرة، ونعود الناس حالة بالترتيب ده، الناس ترغب المجيء للمساجد، وإذا امتلأت المساجد انعكس الامتلاء على الشارع العام، انعكس الامتلاء لما يبقى الناس طالعة كده أفواج يبقى في بهجة، حتى إذا رآهم من لم يصلي في المسجد رغب في الصلاة وأتى. وكل هذا من الإمام، لذلك غضب الرسول من الإطالة، غضب من تطويل الصلاة خاصة على العوام، لأن الرجل ده كان مريض من العوام. طيب يبقى إذا هنا غضب لله. المسألة الثالثة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد مخامة فحكها بيده فتغيظ، ثم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. انظر إلى أدب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو رأى في القبلة، يعني في حائط القبلة، يعني حتى لا تتخيل ان القبلة كان محراب، كان له كده يعني صحن غريب كده بيبقى فيه، لا القبلة يعني في جهة القبلة، رأى على الجدار في جهة القبلة نخامة. النخامة معلومة، النخامة معلومة. طيب فحكها بيده، تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم تواضع، حك النخامة بيده مع أنها نخامة غيره، دل هذا على طهورية النخامة، يبقى النخامة طاهرة مش نجسة، حكها بيده صلى الله عليه وسلم. طيب وبعديها بدأ يؤدب أصحابه، هو ما دام حك في القبلة يبقى نتلخم، نتلخم التف فين؟ التف في القبلة، يبقى من لا جهة القبلة جهة محترمة. الله في حيال وجهك، يعني وأنت تقف في الصلاة تقف تخاطب من؟ تخاطب الله، تدعو من؟ تدعو الله. يبقى من الأدب في التوجه للقبلة ألا تبصق في اتجاه القبلة، ما تبصقش في اتجاه القبلة. عندنا اليوم الحمد لله ساعة أصبح فيه مناديل، كان زمان المنديل ده عزيز، يعني سعد بن معاذ لما جاب منديل مش كده؟ النبي صلى الله قال مناديل يعني في الجنة توصيف، كان منديل، لكن ما كان كل الصحابة معهم هكذا، لكن اليوم بفضل الله كل واحد اليوم معاه علبة مناديل، يعني من كان على حاله القديم ومحافظ على المحلاوي معاه المحلاوي في جيبته، واللي محافظ على الورق الورق في جيبته. طب لو ضاع الانسان منا نخام واراد ان يخرجها وهو في الصلاه يخرجها او لا يخرجها؟ يخرجها، ما فيش اشكاليه، تطلع المنديل وهيئ نفسك وبهدوء تمام واجعل المنديل تاني. يا عم الشيخ ما هو اتحرك في الصلاه، هو اتحرك من اجل ماذا؟ من اجل الصلاه، لانها ان ابقاها في فمه تحير بها عن الخشوع وشغلته عن القراءة. لما يبقى الفم فيه اللعاب كثير مجمعه ولم يبتلعه، يفضل يحرك اللسان بجراية حيريا إثم حتى فيه، ومن ثم ما قرأ. يبقى لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم النخامة بيده، دل هذا على تواضعه النبي فتراه الله عليه، ثم أدب أصحابه وأدبهم تأديبا شديدا، يعني تغيظ وقال: يا جماعة اللي بيصلي ما يبصقش تجاه القبلة. لماذا؟ قال: لأن الله حيال وجهه. يبقى غضب هنا ليه؟ غضب لله. طب يا ترى واحد يقول لي: يا عم الشيخ يعني أنت بتقول لي كده اتجاه القبلة يعني وأنا قاعد عايز أمدد رجلي؟ لا، اتمدد رجليك من المخام، ما فيش إشكالية تمدد رجليك في اتجاه القبلة، تجلس على راحتك، تجلس على راحتك، ما فيش إشكالية أن تجلس وتعطي زارك للقبلة، مش في إشكالية، لكن يوم الجمعة تجلس وعندك ليه؟ للخطيب، لأنك إن أعطيته زارك ما سمعت وما وعيت. طب من أين جئنا بالجواز يعني باستقبال القبلة في الجلوس؟ في الجلوس ليس في الخلاء، والجلوس عندنا في الشريعة بيطلق على الجلوس اللي هو العام، ويطلق احيانا على جلوس الخلاء، ما هو اسم ترتيب، يطلق الجلوس في الاصل عندما يطلق يصرف الى الجلسه العاديه، لكن قد يراد به الجلوس في الخلاء عند قضاء الحاجه. عند قضاء الحاجه نهى عن استدبار القبله واستقبالها صلى الله عليه وسلم، اذا كان في الخلاء، إذا كان يعني في العراء، لكن لو كان في الكنيف مش فيه إشكالية، مش في اشكاليه. طيب لكن في المسجد هو جالس على الارض يجوز ان يستقبل القبله، الاصل في الاستقبال، لكن لو استدبرها مش في اشكاليه. سيدنا ابراهيم عليه السلام لما راه النبي عليه السلام في السماء راه مستندا الى البيت المعمور، والبيت المعمور قبله اهل السماء، فدل هذا على جواز استدبار القبله في القعده او في الوقفه. والخطيب يوم الجمعه بيخطب وجهه القبله ولا ظهره في القبله؟ ظهره في القبله. طب اذا تنبيذ الرجل مش فيها حرج، لماذا؟ لان الله قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، مدد وخذ راحتك واجلس مش في اشكاليه. لكن اذا كنت في الصلاه حافظ على الاتجاه الذي تتجه فيه ان تبصق فيه او ان تفعل فيه فعلا سيئا. طيب المثال الرابع عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال أعرفها سنة ثم أعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إلي. قال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها، ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. تعال نشوف الرواية، بيسألوا عن اللقطة. طبعا احنا عارفين اللقطة اللي هي الايه؟ اللقية، اللي هي ايه؟ اللقية. ما هي اللقية؟ قال له يا رسول الله لقطة ماشية لقيت لقية. قال له ايه؟ قال له عرفها سنة، عرفها سنة واعرف وكاءها وعفاصها. ايه الوكاء وايه العفاص؟ اوكئوا الاسقية، يبقى الوكاء الغطا، والعفاص الكيس، يبقى اعرف الكيس واعرف الرباط. شوف قال له عرفها سنة يعني حط تليفونك على الاماكن تجمعات الناس، يقول يا جماعة انا لقيت لقية، اللي يجيب امرتها ياخدها. طب انتظر كام سنة؟ سنة كاملة الف في البلاد واعرف الناس. طب بعد كده في سنة، في خير السنة انا هحطها فين؟ هحطها في باقي المال. طب انا عندي امانات وعندي ودائع وعندي اموال خاصة نفسي، والاموال كانت توضع في اكياس. قال له اعرف الوكاء والعفاف، شوف الكيس لونه ايه والرباط لونه ايه، اللي هو بتاع اللقية، عشان تبقى انت بعد كده عارف ان دي اللقية مش دي مالك. تبقى له عرفها سنة واعرف وكاءها وعفاصها. قال ثم استنفق بها، بعد السنة لم يعرفها صاحبها اصرفها في اي شيء، يصرفها، يصرفها في حاجته هو، يصرفها في منفعته هو. فاذا عرفها صاحبها يوما تعطيها له، لكن ما تحطهاش في الجامع ولا تحطها في المستشفى وتقول عن صاحبها، لان صاحبها لم ياذن لك، لكن حطها فيما ينفعك انت، بحيث لو صاحبها في معرفه تقدر تقول له خذ يا عم هيك وانت ما غنمتش. قال له يا رسول الله فضالة الغنم؟ ليه ما قالش اللقطه في الغنم؟ اللقطه تكون في المال، اللقطه تكون في المال، اما الضاله تكون في ماشيه الانعام. قال فضاله الغنم؟ قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. ده الواحد الذي يا بتاعتك يا بتاعت اللي معاك المرعى، ان ما خدتهاش انت او صاحبك او صاحبها مين هياخدها؟ الذئب هياخدها. يعني معناها اخذها ليا؟ لا، ما برضه اذا خذها حتى عند صاحبها. قال أرأيت ضالة الإبل؟ ده من نوع غضب. شوف أجابه في الأولى، أجابه في الثانية. ليه؟ لأن المال لو في الشارع لا يعلم له صاحب، والغنمة إن ما خدهاش هياخدها الديب، لكن الجمل الذئب لا يقدر عليها، ومعاها الحذاء في رقبتها، وصاحبها عارف صاحبها كل قبيلة كانت بتضع فيها كده علامة، كل قبيلة عندها مال أو كل واحد عنده مال كان بيعلم ماله بعلامات، يحط فرد أكرامي كده فرد ناعل في رقبتها كده يبقى معروفة إنها بتعرف ده. في نفس اللحظة ما سقاؤها، يعني السنان بتاعها ما بتعطش لمدة طويلة خالص، هي طول ما ماشية في الصحراء معاها ازاي ممكن تقعد أسبوع من غير شرب ويتحمل. ليه؟ جسمه فيه ادخار، عنده خزائن جوه، والنساء ما بيسموه سفينة الصحراء. طبعا هي مش عليها خوف، بكلمة مش عليها خوف، معاها حذاءها معاها سقاءها وماشية ومش عليها خوف، يعرفها ربها، إن شافها في يوم هياخدها، لكن أنت تاخدها ليه؟ تخبيها ليه؟ يبقى غضب في الثالثة، أجاب في الأولى، أجاب في الثانية، لأن الأولى والثانية من السهل تضيع، لكن الجمل يضيع كيف يضيع؟ ومن ثم غضب، غضب وأحمرت وجنتاه أو أحمر وجهه وتكلم بشدة صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى كذلك غضب لله. المثال الخامس عن زيد بن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فتتابع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. تعالى لننظر في الرواية، احتجر رسول الله حجيرة صلى الله عليه وسلم، يعني عمل خيمة جوه المسجد أو جاب حصيرة ولفاها كده، لفاها كده ووقف يصلي في داخلها، فالصحابة شافوه يصلي عمل زي صلوا ايه؟ صلوا صلاته. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم اهتم به اتأخر في البيت ما طلعش، راحوا هم المسجد وقعدوا ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعش، لما مسكوا الحصى وقعدوا يحطوا فين؟ في الباب، يرموه على الباب كده عشان جاي يطلع، فخرج مغضبا. يبقى خرج مغضبا لحذف الحصى ولا لشيء تاني؟ لا لا، صح صح صح صح يا عم الشيخ، ما لو عشان الحصى يبقى غاضب بنفسه، لو غاضب من اجل حذف الحصى يبقى غاضب بنفسه، ده هو غاضب لانه تاخر وابطأ ما ارادها ان تفرض عليهم. التراويح لما خرج يصلي الناس صلوا وراه، وبعدين حبس نفسه في البيت ما طلعش، فعشان هم يعني ايه كل منهم يصلي فردا ويمشي، أطالوا الجلوس، مسكوا حصى وحطوه في الباب، يعني معناها اطلع صليبنا يا رسول الله. غضب النبي عليه السلام من حذف الحصى؟ لا، ده غضب من تصميمهم على ان يقتدوا به في الامامه في التراويح، خشي ان تفرض عليهم. قالوا افهموا يا جماعه، ما احنا لو صلينا انا اخشى ان ينزل القران فتفرض، ولو فرضت ما استطاعها الناس، ده احنا اليوم بالتراويح سنة بنبدأ اول يوم رمضان المسجد مليان، يوم ثلاثة المسجد مش فيه الامام، ما لو كانت فرضا؟ لذلك في الرواية قال زيد بن ثابت: فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواته وحصنوا الباب، فخرج إليهم مغضبا فقال له: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم. يبقى هو غضب خوفا عليهم ولا يعني ايه غضب نفسه؟ غضب خوفا عليهم، خايف ان ربنا يعطيهم تبقى شدة في الدين. قال: حتى ظننت انه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فان خير صلاة المرء في بيته الا الصلاة المكتوبة. طب تعالى معايا كده، التراويح ظنوا يصلونها في البيوت حتى توفي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. لما توفي جمعهم عليها مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طب لماذا جمعهم؟ لأن الدين تم، خلاص تم الدين، وأصبح ليس هناك خوف أن ينزل الله تعالى فيها قرآنا. هينزل على مين؟ ما النبي مات صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الصلاة لها أصل في الدين. اجتمعوا وما تفرقوا إلا خوفا أن تفرض عليهم. فلما انتفت العلة ساغت الصلاة أن تصلى بإمام وأن تصلى جماعة. الأمر الذي بعد هذا: فإن خير صلاة المرء في بيته. من منا اليوم بيصلي السنة في بيته؟ القليل القليل القليل القليل. الأصل أن يبقى المرء في بيته إذا سمع النداء يصلي السنة ويطلع المسجد. لو دخل المسجد يصلي تحية المسجد، ثم إن كان هناك فرصة أن يصلي اثنين سنة يصلي، ما فيش فرصة وأقام الصلاة يبقى بعد ما يصلي الظهر يروح البيت يصلي فيه أربع ركعات. صلاتي في البيت تحمل صغيري على أن يقلدني. لأن الصغير لسه عنده سنة يبدأ يقول أكبر، وبعديها يقول الله أكبر، وبعديها يبدأ يعمل مرة كده وكده. لكن اليوم عنده 20 سنة ولم يرى أباه يصلي، ومن ثم هو لا يصلي. صحيح أبوه يصلي في المسجد لكن ما بيصليش في البيت، السنن في البيت ما بيصليهاش، ده حتى في العشاء يبقى همه يخلصهم في المسجد. ليه؟ عشان لما يروح يبقى مش عليه حاجة، يبقى واجبه خلص، يسهر براحته خالص وينام براحته. لا، اجعل لبيتك من صلاتك نصيبا، اجعل لبيتك من صلاتك نصيبا. لما نصلي في البيوت السنة يقوم الملائكة تدخل البيوت، ومن ثم تخرج منها الشياطين. يقوم يأنس الزوج بزوجته، وتأنس الزوجة بزوجها، ويأنس الصغار بأبوين كريمين لم يحدث بينهما شجار. يقوم يطلع الولد أليف، يطلع ولد طبيعي. لكن المرأة ما بتصليش لا سنة ولا فرض، والرجل بيصلي في المسجد ولما بروح الدار ما بيصليش في البيت، سنن. طب من أين يعرف الصغير الصلاة؟ يعرف منين؟ لذلك ممكن يبقى عنده 20 سنة ومش عارف حاجة عن الصلاة، يعني مش اتنصنص في 20 سنة ومش عارف حاجة عن الدين خالص. أنا دخلت كان في بلد كده يعني عندها يعني محو الأمية، بيعملوا محو الأمية في فصول، فأخذوني في محاضرة ترفيهية لبتوع الجسم الليلي، جسم الليلي، فكلهم شباب 20 18 19، مش في حد اقل من 16، اللي هم اصلا يعني ما تعلم احدهم قراءه كتاب. فروحت الى اعلمهم حاجه، فانا بقول سالت سؤال، يعني ضحكت ده شويه وده شويه وده شويه، واديتهم اللي انا اقوله بهدوء. بعديها قلت سؤال جايزه، اللي يقول لي اسم النبي ايه لجايزه، صلى الله على محمد واله. والله العظيم ما اقوله صدق، تمام؟ اسم النبي يا حبيبي ده ابو واحد شغال كده. فانا قلت لا عارف، اجيب اللي جنبه، اجيب اللي جنبه يعني ايه من قبيل حتى انبهه شويه. ايوه يا حبيبي اسمه ايه؟ ده موقف كده هو طبعا طولي في الطول طولي. قال لي ايه يعني ما تخافش منه؟ قال اسمه عبد الله. اسمه عبد الله، بارك الله فيك. عبد الله ابوه يا حبيبي، عبد الله ابوه، هو اسمه محمد ابن عبد الله. ما اعرفش، وبرضه ما اعرفش لان الوزن على مين؟ علي انا. الوزن على المشايخ، ما انا لما في المسجد خطبه الجمعه عندي بخليها للكبار بس، الكبار فقط. لا، اجعل في الخطبه للكبار والصغار والنساء، اجعل لكل الاعمار، اجعل لكل اعمار حظ كده. للكبير يعطيه حظه، وطالب العلم يعطيه حظه، والعوام يعطيهم حظهم، والمراه يعطيها حظها، والصغير يعطيه حظه. يعني قلت للمامر قلت تعليم معين، يقول انا معين كده، يقوم الصغير وهو ماشي لما امه تقول له كنت فين في المسجد؟ سمعت ايه؟ ان استوعبه هيقوله، هيستوعب الادب ده. ولو سأل المرأة هتقول اللي هي استوعبته. استوعبت ايه؟ قصة. مش انا قلت مرة يعني حبيت اجرب حالي انا، احسن من حالي شوية، فقلت اجيب زوجتي تسمع معايا جمعة. فجئت بها الى مسجد عيدروس هنا. قلت لها تعالي تصلي فوق عشان النهارده انت حكم على الخطبة. وخطبت الجمعة، ويعني انا كنت فوق المنبر كنت مبسوط من حالي شوية، والناس استحسان خطبة. وبعدين بعد ما طلعت قلت لها ايه رايك؟ قالت لي والله العظيم انت ما قلت حاجه خالص. قلت لها بارك الله فيك، طب ليه؟ قالت لي تزعل ليه؟ انت زعلان ليه؟ قالت لي انت قلت لطلبه العلم ادله، وقلت شعر لبتوع اللغه العربيه، وقلت كل شيء، لكن ما قلتش قصه للنساء. انت لما تقول قصه اللي فوق اللي جنبي كل النساء اللي معايا مش فهموا حاجه، لان هم عايزين قصه يحفظوها، عايزين قصه يحفظوها. فانت ما قلتش حاجه. قلت بارك الله فيك، انا استفدت النهارده فايده كبيره جدا، وبعديها لازم اجيب قصه. ليه؟ القصه دي من حظ مين؟ من حظ اللي فوق النساء. واجيب بيت شعر، واجيب حكمه، واجيب ادب بسيط، والباقي اخليه انشا. يقوم ده اخذ وده اخذ وده اخذ وديك اخذت. يبقى احنا لما احملنا الشريحه ديت مش وجهناها خالص، ولما بشوفه في الشارع مش باخده في حضني، ما باخدوش في حضني. يقوم هو عايز يعمل بيه.